فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا إمام أصلي بالناس التراويح وأوتر بهم في أول الليل، فهل يجوز لي أن أصلي بعد ذلك آخر الليل؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال الإشكال فيه مبني على جواز هل تجوز الصلاة بعد الوتر، سواء كان بعد الوتر مباشرة أو بعد الوتر بوقت كما ورد في السؤال، إذا قام آخر الليل وكان قد أوتر أول الليل. والجواب أنه يجوز أن يتنفل الإنسان بعد وتره، لما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوتر. فهذا أصل يدل عند العلماء رحمهم الله على جواز التنفل بعد الوتر. ومن صلى الوتر فإنه في هذه الحالة وسأل هل يجوز له أن يصلي بعد وتر، نقول له الأصل الجواز، والوتر لا يمنعك من الزيادة من الخير لأنه باق على الأصل، والله تعالى أعلم.